وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ومجلس جديد نجلسه وإياكم في سلسلة مناسك. هذه هي السلسلة التي نأتي وإياكم فيها مع ضيفنا الكريم على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحج بيت الله. ضيف هذه الحلقة هو ضيف مناسك الدائم، هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. باسمكم أرحب به مطلع هذا اللقاء، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. مشاهدي الكرام، في حلقتين سابقتين تحدثنا عن اليوم الثامن واليوم التاسع، كنا في منى في يوم التروية ثم في عرفة اليوم التاسع، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى أو في هذه الحلقة سنذهب لنبيت في مزدلفة مع حجاج بيت الله الحرام. حلقة اليوم عن المشعر الحرام، نريد أن نعرف معنى المشعر الحرام قبل ضيفنا نعرفه من بعض الإخوة في هذا التقرير الاستطلاعي. مناسك. المشعر الحرام هو المبيت في مزدلفة بعد العودة من عرفة. هو مشعر مزدلفة، احنا ما يأتون الحجاج من عرفة إلى مزدلفة. مشعر الحرام مزدلفة. هو مزدلفة. المشعر الحرام هو مزدلفة. المشعر الحرام مزدلفة. عندما يفيض يوم العرفة من الحجاج ينصرفوا إلى مزدلفة ويبيتوا فيها تلك الليلة، وصباح يتجهون إلى منى للحلق والتقصير ورمي الشمرات. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا كما أفاض الناس. مشعر الحرام هو مشعر مزدلفة، يفيض الحجاج من عرفات إلى مزدلفة للمبيت من مزدلفة، لأن المبيت في مزدلفة من واجبات الحج. مشعر مزدلفة يبيت فيه الحجاج من ذي ليلة عشرة. مشعر الحرام مزدلفة. المشعر الحرام ذكر الله في القرآن، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة. مناسك. مرحبا بكم وشكرا لكل من شارك في هذا الاستطلاع، وأرحب بكم دكتور عمر، وأسألكم عن المشعر الحرام ذات السؤال الذي طرح على الإخوة. أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تفسير قوله تبارك وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هل المقصود بمشعر الحرام جميع مزدلفة أم هو ذلك المسجد الذي أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تأملنا الآية الكريمة فإن الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهذه تفيد والله تعالى أعلم أن ثمة مكانا يذكر الله تبارك وتعالى عنده. ولو كان المراد المشعر كله مزدلفة لقيل فاذكروا الله في المشعر الحرام. ويوضح ذلك أن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذكر يعني انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو نفرته من عرفة إلى مزدلفة قال فانطلق، ثم ذكر مسيره وقال حتى أتى المشعر الحرام ولم يقل أتى مزدلفة، فهذا هو المقصود به وهو المسجد المعروف اليوم في مشعر مزدلفة. وهذا لا يعني كما قلنا في ما يسمى بجبل الرحمة أو جبل إلال كما هو معروف في التاريخ في كتب بعض المؤرخين والذين صنفوا في تاريخ مكة. نقول هنا أيضا نفس الكلام على الموقع هذا، هل يجب على الإنسان أن يأتيه؟ نقول الأفضل إن تيسر فنعم، لم يتيسر فإنه لا يجب عليه ولا يشرع له أن يزاحم ولا يشق على نفسه، خصوصا ونحن نعرف ظروف الوصول إلى مزدلفة اليوم ليست باختيار الإنسان كما كان في السابق، هناك مسارات، هناك تنظيم، هناك طرق، هناك أشياء معتبرة معينة. والإنسان إذا تعارض عنده أمران، الأمر الأول شيء يتعلق بمكان العبادة يتعارض مع حضور قلبه، فثمة قاعدة وهو أن تقديم ما يتعلق بذات العبادة وهو حضور القلب والخضوع والخشوع والإخبات لله سبحانه وتعالى مقدم على مراعاة المكان. ومثل هذا في الطواف، لو كان قربه من البيت يؤثر عليه في الزحام والمدافعة وشيء من هذا القبيل، لكن لو ابتعد قليلا عن الكعبة فإنه يكون أكثر حضور للقلب وأكثر خشوع وانكسار، فإن مراعاة هذا الأمر أولى من القرب. فكذلك نقول ها هنا في مزدلفة. جميل. قبل أن يعني نحن استبقنا الحدث قليلا، حينما غربت الشمس نفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، فلما أراد أن احتاج عليه الصلاة والسلام إلى أن يقضي حاجته، فكأن أسامة بن زيد ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقف ليصلي، فقال له الصلاة أمامك، يعني ليس هذا موضعها المشروع. فعلى الإنسان أن يجتهد أن يؤدي الصلاة إذا وصل إلى مزدلفة، لكن لو قدر أنه زحم كما يوجد في بعض الأحوال، بعض الناس يزحمون أو تحصل أي عوائق تحول دونهم ودون الوصول إلى مزدلفة في وقت صلاة العشاء الذي هو إلى منتصف الليل ويمتد على القول الراجح عند الضرورة إلى طلوع الفجر، لو قدر الإنسان زحم عن ذلك فإنه يصلي في مكانه، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يجوز يقول لا أنا سأصلي أنتظر إلى أن أصلي أن أصل إلى منتصف الليل تجي الساعة واحدة مثلا ويقول لا سأصلي العشاء أو المغرب في مزدلفة، نقول لا، إذا خشيت خروج الوقت وهو منتصف الليل في وقت الاختيار فإنك تصلي في مكانك الذي أنت فيه. قد يقول قائل أنا في الباص كيف أصلي؟ فنقول إن استطعت أن تنزل وتصلي في الأرض فافعل، إن خشيت أن تفوتك الرفقة أو تضيع فصلي ولو في الباص على حسب استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اندفاع الناس في خروجهم من عرفة إلى مزدلفة قال يا أيها الناس السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، ليس بالاندفاع، ليس بهذا الذي تفعلونه. فحرص عليه الصلاة والسلام على مراعاة هيئة النسك، فالإنسان في حال النسك ينبغي أن يكون على حال من الذل والخضوع والانكسار. هذه العجلة والركض السريع الذي قد يقع من بعض الناس وهذا الزحام لا يتواءم ولا يتناسب مع الحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج بعد تلك الرحلة الإيمانية وبعد تلك السويعات التي قضاها وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى مزدلفة شرع له أن يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك يعني يأكل ما تيسر ونحو ذلك، ثم يأخذ راحته من أجل الاستعداد لأعمال اليوم العظيم. طيب قبل ذلك في الآية فإذا قضيتم مناسككم، ما المقصود بالقضاء المناسك؟ هل النهاية في هذه المقصود بها هنا؟ لا، ليس المقصود هنا التمام، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من الليل أو النهار فقد تم حجه وقضى تفثه، ليس المعنى أنه انتهى الحج بالإجماع، لأنه ثمة ركن اللفاظة لم يأتي بعد، وثمة السعي أيضا وهو يعني ركن أو واجب على خلاف أهل العلم بين ذلك في هذه المسألة، ليس المعنى أنه تم، إنما المقصود إلى هنا قد قضيت المناسك، يعني إذا قضيتم المناسك التي تقدمت فاذكروا الله فافعلوا كذا وكذا. نعم. جميل. ذكرت من أذنتم يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ماذا عن الراتبة والوتر؟ الوتر، أما الراتبة فقد سبق الكلام أنه لا يشرع الإنسان أن يصلي الراتبة هنا، إنما الوتر، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فإن جابر رضي الله عنه الذي يعتبر من أكثر الصحابة تفصيلا في سياق حجته عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض أهل العلم إن حديث جابر منسك مستقل، جابر رضي الله عنه لما ساق الحجة لم يذكر أنه إيش؟ لم يذكر أنه أوتر، فهل هذا يعني أنه لم يوتر أم أن جابرا أغفل ذكره بناء على قاعدته عليه الصلاة والسلام في عدم ترك الوتر في الأسفار، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الثاني هو الأصل، بمعنى أنه جابر لم ينفي ولم يثبت. إذن نستصحب حاله عليه الصلاة والسلام في بقية أسفاره، فنقول إنه الإنسان يشرع له أن يوتر في هذه الليلة كما يوتر في غيرها، بناء على استصحاب حاله في جميع الأسفار، فإنه لم يترك الوتر سفرا ولا حضرا صلى الله عليه وسلم. وجابر لو قال لنا ولم يوتر، نعم ولم يوتر ينفي ذلك، نعم، لكنه لم يذكر شيئا فنستصحب الحال. وعلى هذا فلو كان الإنسان من عادته أن يصلي 11 ركعة فليصليها لا بأس، من عادته أن يصلي 5 7 9 3 واحدة فلا بأس بذلك، هذا هو الأصل. وإذا أذن الفجر شرع له أن يبادر بصلاة الفجر في أول وقتها، وهذا ما عبر عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح، قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لغير ميقاتها، يعني على غير وقتها المعتاد، إلا في موضعين، وذكر منهما صلاة الفجر يوم النحر، يعني أنه بكر بها جدا. لماذا؟ ليحقق الآية الكريمة التي أمره الله سبحانه وتعالى، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، من أجل أن يتفرغ للذكر. ولذلك بقى عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل حتى أسفر جدا، وهذا من المواضع التي خالف أو فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين، فإنهم كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلى منى في يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس. ولذلك كان يقول قائلهم كما في سنن ابن ماجه: أشرق ثبير كيما نغير، ثبير أحد الجبال الكبار في منى، فينتظرون شروق الشمس عليه، تطلع الشمس عليه، فإذا رأوا الشمس قد طلعت عليه انطلقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان يرحل من مزدلفة قبيل طلوع الشمس. ولذلك قال جابر فبقي يذكر الله عز وجل حتى أسفر جدا ثم انطلق إلى منى. طيب تأذن لنا بس نرجع قليلا، يعني لا. قبل الشروق والإسفار جدا، إلى مسألة المبيت. طيب. المبيت في مزدلفة، الزملاء فريق العمل سألوا مجموعة من الأخوة في تقرير استطلاعي عن مفهوم المبيت. نعم في مزدلفة. إن أذنتم نستمع إليه ونشاهده. مناسك صلاة المغرب والعشاء أول شيء، ثم المبيت حتى الفجر، ثم الذهاب إلى عرفة. المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وبعد المبيت بعد انتهاء الوقت الطلوع الى منى. مفهوم المبيت بمزدلفة واجب. واجب من واجبات الحج. هو يوم الوقفة ليلة العيد، يكون الى الصباح، ومن بعده يتجه الى منى لرمي الجمرات. الصراحة مفهوم المبيت بمزدلفة هو واجب من واجبات الحج. طبعا مثل ما انت عارف الحجاج يفيضون من عرفات الى مزدلفة في اليوم التاسع، يصلون المغرب والعشاء في مزدلفة، إلى طبعا صلاة الفجر، صلي الفجر في مزدلفة ونفيض إلى منى. المبيت في مزدلفة هو من المفترض أنه شعيرة من شعائر الحج، بننزل فيه بيبقى المرحلة اللي بعد الانتهاء من عرفة، بعد القضاء من مغرب عرفة بنذهب فيه إلى مزدلفة، المبيت إلى مزدلفة بنصلي فيه المغرب والعشاء والفجر، وبعد كده بنبدأ نتحرك لمنى. مفهوم المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج. هو واجب من واجبات الحج. مناسك. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. ما رأيكم؟ ما شاء الله، حقيقة أنا مسرور جدا، يعني مع تفاوت هذه الأسنان في الشباب يعني والكبار والصغار، إلا أن الإجابات ما شاء الله يعني تدل على وعي جيد جدا في مثل هذه الأحكام، يعني حتى التصريح بحكم المبيت يدل على وعي جيد، يعني ولعله يقودنا هذا إلى أن نبين. تتحدث عن الأخ الذي ذكر أنه واجب. أنه واجب أكثر من أخ ما شاء الله، يعني أبرزوا هذا المعنى. ولعل أن نبتدي من حيث وقفوا في هذه النقطة بالذات، فإن الإخوة المبيت في مزدلفة كما ذكر الإخوة واجب من واجبات الحج، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وعليه جماهير أهل العلم، خلافا لمن قال بأنه ركن وخلافا لمن قال بأنه سنة، هذا هو الأقرب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص للضعفة والنساء بالنفرة من مزدلفة إلى منى في منتصف الليل، علم أن غيرهم عزيمة في حقهم، المبيت في حقهم عزيمة، فالرخصة كما يقال دائما تكون في مقابلها العزيمة، فمن لم يكن من أهل الأعذار فإنه يجب عليه أن يبيت، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. لكن ما حد المبيت هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه. قبل ذلك إن أذنتم، نعم، مسألة من ضاق به الوقت يعني في قدومه من عرفة إلى مزدلفة، نعم، ولم يستطع المبيت، ولم يستطع أن يصل إلى مزدلفة إلا أحيانا مع الفجر، نعم، فنقول هذا والحمد لله تأتي عليه القاعدة الشرعية المحكمة العظيمة، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن حبس لأي عذر من الأعذار فلم يستطع، لزحام شديد أو لارتباطه بمريض ونحو ذلك، فإن المرتبط بالمريض كالمريض في هذه المسألة كما قال الفقهاء، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا والتابع تابع، فإن هذا معذور ولا شيء عليه لأنه بغير اختياره ولا يقع في نفسه حرج. بعض الناس وهذا سمعته من أسئلتهم يقول أكيد حجي كامل، نعم حجك تام ولله الحمد. طبعا نحن نقول هذا فقط للاحتياط، وإلا رأينا وتحديدا في السنوات الأخيرة والله الحمد أصبح هناك انسيابية كبيرة في الوصول، نعم لا شك أن حالات التخلف وإن كانت موجودة لكنها قليلة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نفرح بانعدامها تماما يعني. اللهم آمين. الحاج في مزدلفة، ما هي المحظورات لنقول أو الأشياء الأخطاء التي تحصل أحيانا من الحاج في مزدلفة؟ إذا أذنت لي قبل أن نجيب على هذا، ما حد المبيت؟ هل لابد أن يبقى طول الليل أم المقصود أن يبقى أكثره؟ الواقع أنه المبيت يتحقق بالبقاء أكثره، بالبقاء أكثر الليل. وجمع من فقهائنا رحمهم الله أصل المعاصرين منهم بعد أن رأوا هذا الزحام الشديد الذي يعني كثر في السنوات الأخيرة، رأوا أن أغلب الناس إن لم يكن كل الناس هم من أهل العذر في هذا، فمن تجاوز في مبيته أكثر الليل فإنه يجوز له أن ينصرف ولو في آخر الليل، لكن لا شك أن الأكمل والأفضل لمن كان قويا أن لا ينصرف إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يسفر جدا، إلا بعد أن يسفر جدا. لكن ما الشأن في من يتقدم في منتصف الليل من النساء والضعفة ومن يتبعهم من الأقوياء من يخدمونهم أو يقودون بهم سيارات؟ فنقول حكمهم حكم الضعفة، لأن التابع تابع كما يقول الفقهاء. فلو قدموا إلى منى فلهم أن يرموا الجمار ولو لم يطلع الفجر، ولو لم يطلع الفجر. وكذلك من نفر منهم إلى البيت الحرام، إلى البيت الحرام بعد منتصف الليل، فإنه يجوز له أن يطوف بالبيت ولو لم يطلع الفجر، ولو لم يطلع الفجر. المهم أنه بعد أن ينتصف الليل، والأحوط أيضا أن لا ينصرف إلا بعد مغيب القمر الذي يغيب في الثلث الثاني، في آخر الثلث الثاني من الليل، هو أحوط كما في حديث أسماء عند البخاري. لكن لو ذهب بعد النصف إن شاء الله لا بأس به، لكن الأولى أن لا ينصرف إلا بعد غياب القمر. فمن ذهب في هذه الفترة بالرخصة فله أن يرمي وله أن يطوف على حسب وجهته. طيب الأخطاء التي تحذر منها الحجاج مزدلفة، يعني لاحظتنا ولعلك لاحظت معي ثمة أمران يعني حقيقة مزعجان في المناسك عموما وفي هذه الليلة بالذات، وهو بحكم أن اجتمع الناس في بقعة صغيرة، من الناس من يسهر اعتاد، فتجده يتحدث مع أصحابه ويسمر بصوت مرتفع فيزعج من حوله من الناس، وأذية المسلمين حرام في كل وقت، وفي هذه المناسك يزداد إثمها، لا من جهة تلبسهم بالإحرام ولا من جهة هذا المكان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل عظم شأن الصيد ونهى عن تنفيره وأذيته، فإخوانه المسلمين باب أولى. هذا الأول. الأمر الثاني قضية التدخين حقيقة، يعني بعض الإخوة أسأل الله لنا ولهم العافية من هذا البلاء والداء، يعني لا يراعي مشاعر إخوان المسلمين، فتجده قد يكون واقفا في انتظار في دورة مياه، أو يعني جالس مجموعات متزاحمة متقاربة، فلا يبالي يشعل السجارة ويدخن السجارة تلو السجارة ويؤذي إخوانه المسلمين برائحته، ويزعم أن هذا الجو يستوعب. لا، الرياح تدفع بالروائح الكريهة هنا وهناك. فيعني على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصبر نفسه، وليجعل هذا الحج فرصة لتبية النفس على الإقلاع عن هذه المعصية. جميل. أخيرا جمع الحصى. جمع الحصى لا يشرع في هذا الموضع، لكن لو جمعها جاز. لكن بعض الناس يظن أنه يشرع بمعنى يسن، وأنه لا بد أن تكون الجمرة يوم العيد تجمع حصاها من مزدلفة، فيمضي أحيانا عليه وقت طويل يجمع له ولمن معه، ولا شك أنه خطأ. صحيح، يأخذ من أي مكان سواء من مزدلفة أو من غيرها. لكن الذي لا ينبغي أو المفهوم الذي أود أن يصحح، أن بعض الناس يظن أنه لا يصح أو لا بد يجب أن يرمي بالحصى التي مزدلفة، أحيانا نعم يجمع حصى كبيرا. بل رأيت أنا من يجمع من يوزع ذا ويقول هذه من مزدلفة، هذه مزدلفة، ويظن أنه لا تصح الجمرة الأولى اللي هي جمرة العقبة، جمرة العقبة عفوا في يوم العيد إلا من هنا، وهذا خطأ. آخر مسألة في ثواني، مسألة التلبية مستمرة، مستمرة يعني إذا كان يمشي يلبي وإن شاء أن يكبر ويسبح، لكن المشروع أثناء التنقلات هو التلبية كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه. جزاكم الله خير دكتور عمر على ما تفضلتم به، شكرا لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقة من حلقات سلسلة مناسك التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات مناسك التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.